الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني والمقطع الثاني من سورة المؤمنون نتدارسه في هذا اليوم، لعل الله جل وعلا أن يفتح علينا وأن يعرفنا بشيء من معانيه. فليتفضل القارئ مشكورا بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصة نوح عليه السلام، فإنه لما أورد فضل المؤمنين وفلاحهم وفوزهم وكونهم من أهل الفردوس الأعلى، ثم ذكر بداية خلق الإنسان، ثم ذكر عموم فضل الله جل وعلا على الناس، ذكر لهم قصة أول أنبياء الله الذي أرسله الله جل وعلا إلى قومه بعد أن ابتعدوا عن منهج الحق وتركوا التوحيد وبدأوا بعبادة الأصنام، فخضعوا لهذه المخلوقات وسلموا لهذه الجمادات وأصبحوا يذعنون لها ويذلون لها. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أي أن الله جل وعلا بعث نوحا عليه السلام نبيا إلى قومه، وقومه جماعته وقرابته. وإرسال الله جل وعلا لنوح من قرابته ومن قومه ليكونوا قد عرفوه وعرفوا فضله وعرفوا أصله، وبالتالي يكون عندهم من القناعة به ما لا يكون من القناعة بالرجل الغريب. وقال تعالى فقال يا قوم، يعني أن نوح عليه السلام خاطب قومه بالأمر المشترك بينه وبينهم، ألا وهو الانتماء إلى قومهم. فقال يا قوم اعبدوا الله، أي توجهوا بعباداتكم لله، تلك العبادات التي فيها ذل وخضوع وفيها خوف ورجاء ومحبة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا يستحق العبادة أحد سواه، بل العبادة حق له جل وعلا، وبالتالي عليكم أن تفردوا الله بالعبادة. أفلا تتقون، أي أفلا تخافون أن تنزل بكم العقوبات الدنيوية والأخروية، حيث صرفتم حق الله في العبادة لغيره من الخلق ممن لا يسمع ولا ينفع. فأجابه قومه بجواب غليظ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي أن من لهم مكانة ومنزل في قومه وكان من الأولى بهم أن يكونوا من أهل العقل والفهم الذين يتبصرون فيما يلقى عليهم ويفكرون فيه، ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، أي بدأوا يصدون قومهم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه، وبدأوا يصدون عن دين الله عز وجل، واتخذوا لذلك عددا من الحجج، منها قولهم أن هذا بشر مثلكم، فعنده من الأعضاء ما يماثل أعضاءكم، وبالتالي كيف يتميز بشيء ليس عندكم، وما علم أن التماثل في الأبدان لا يعني التماثل في الأحكام. فكم من شخصين لهما بدن متماثل وبينهما فرق كبير، هذا ينفق وذاك لا، هذا يحسن وذاك لا، هذا يكون له فضل على غيره وذاك لا، إلى غير ذلك مما يتفاضل به الناس. فالمماثلة في الشكل لا تعني المماثلة في الأحكام. ثم احتجوا ثانيا بأن هذا الشخص الذي ادعى النبوة ودعاكم إلى التوحيد إنما أراد مجدا لنفسه، فهو أراد أن يتفضل عليكم، يعني أن يكون له رئاسة وسيادة، وهذه أيضا اتهام في النيات، وهم لم يطلعوا على ما في القلوب. واحتجوا ثالثا بقولهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني أن رب العزة والجلال لو أراد أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر، وهذه أيضا من التحكم على الله جل وعلا. ولإرسال النبي بشرا من قومه فوائد ومميزات، منها أن يكون عارفا بأحوال قومه، ومنها أن يتداخل معهم، ومنها أن يجري عليه ما يجري عليهم. واحتجوا رابعا بقولهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي أن هذا الادعاء لم نسمع أن أحدا ادعاه قبل هذا الرجل، وذلك أن نوحا هو أول أنبياء الله بعد آدم، ولذا قالوا بأن هذه المقالة لم يقل بها أحد قبله، وهذه أيضا حجة غير مقبولة واستدلال غير صحيح. فينبغي بهم أن ينظروا في كلامه وأن يتأملوه وأن ينظروا في حججه وما يلقيه من البراهين، ولا يصح لهم أن يقولوا مقالتك لم يأتي بها أحد قبلك. ثم قالوا شيئا آخر بعد أن أطلقوا الحجج الواهية على مدعاهم في تكذيب نوح، أصبحوا يطلقون الكذب على نوح ويتهمونه بالجنون، ولذا قالوا إن هو إلا رجل به جنة، يعني أنه رجل مجنون، هذا الكلام الذي يتكلم به ليس خارجا من نفسه، وإنما قد ساعدته الجن على هذه المقالة. ثم قال: فتربصوا به حتى حين، يعني أن قوم نوح قالوا انتظروا به قليلا وستخرج لكم حقيقة حاله بعد مدة قريبة. ولكن لتعلموا أن نوحا لبث في قومه 950 عاما، معناه أن المدة طويلة، يدعوهم ويرغبهم ويحثهم، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ماذا كان موقف نوح بعد هذه السنوات الطوال من الدعوة التي لم يقابل فيها إلا بالتكذيب والاتهام بالجنون؟ قال نوح عليه السلام: رب انصرني بما كذبون، أي اجعل لي الانتصار ونجني من حالهم وعاقبهم بحسب جريمتهم الكبرى بالشرك وصرف العبادة لغير الله. فجاء التوجيه من الله جل وعلا وحيا إلى نوح عليه السلام أن اصنع الفلك، يعني السفينة، بأعيننا ووحينا، أي بمرأ منا فنحن نعينك، وبتعليمنا إياك كيف تصنعها. فإذا جاء أمرنا، أي إذا حصل الأمر بالإهلاك وفار التنور، يعني أن التنور موطن الخبز الذي يخبز فيه، والعادة أن التنور لا يدخله الماء، لكنه جعل له علامة أن الماء إذا فار من التنور فهذه علامة إهلاكهم. فإذا جاء أمرنا وفار التنور، أي نبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فحينئذ أسلك فيها، أي أدخل في السفينة من كل زوجين اثنين، أي من كل الكائنات الحية زوجين اثنين، من أجل أن يستمر النسل. وهكذا أيضا أسلك فيها أهلك، فأدخل أهلك، قيل بأن المراد بذلك من آمن، فإن أهل الأنبياء عليهم السلام هم أتباعهم، وقال بعضهم خاصة أهله، قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، أي من قدر الله عز وجل عليه الإهلاك، وأراد بذلك زوجته وابنه. ولذا قال: ولا تخاطبني، أي أن الله عز وجل يقول لنوح: لا تناقشني ولا ترد علي الكلام في إهلاك من هلك بالغرق من الذين ظلموا بالشرك والكفر، فلا تطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، فإنهم هالكون لا محالة، إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي إذا ركبت السفينة وعلوت عليها وسكنت في علوها، أنت ومن معك، أي من المؤمنين الذين ينجيهم الله ومن الكائنات الحية التي معك على السفينة، فحينئذ أشكر الله على أن نجاك من مصير هؤلاء القوم، فقل الحمد لله، أي أثني عليه، أثني على الله وأذكره بالجميل حيث نجانا، أي أنقذنا من عذاب القوم الظالمين. فهذه تحتمل 3 أشياء: أولها أنه حمد الله على أن نجاه من عذابهم فلم يعذبه معهم، والثاني أنه حمد الله أنه نجاهم منهم لأنهم كانوا يؤذونه وكانوا يصدون عن دعوته، والثالث أنه حمد الله أن مكنه من الانصراف إلى عبودية ربه جل وعلا. وهكذا أيضا أمر بأن يقول: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي اجعلني أصل إلى أرض مباركة فيها الخيرات متتابعة وأنت خير المنزلين، أي أنت أفضل من اختار الأراضي المباركة التي ننزل فيها، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي في هذه القصة العظيمة قصة نوح آيات وعبر لمن يريد الاتعاظ ويريد التدبر، فهذه فيها دلالة على نصر الله لأوليائه، ودلالة على إهلاك المكذبين للأنبياء، ودلالة على أن العاقبة الحميدة تكون لأولياء الله. ثم قال: وإن كنا لمبتلين، أي أننا سنختبر العباد، وهذه طريقتنا في الخلق أن نرسل إليهم الأنبياء والعلماء والدعاة والوعاظ من أجل أن تقوم عليهم الحجة، من أجل أن تقوم عليهم الحجة ويتبين من هو المطيع الشاكر المؤمن من العاصي الكافر، من العاصي والكافر، وذلك على جهة الاختبار والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة نوح في أوائل سورة المؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجعلنا ممن عمل بكتابه وسار على طريقته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، من الفوائد والحكم التي نستفيدها من هذه الآيات أن الله جل وعلا رحيم بالعباد، متى رأى أنهم ضلوا عن الطريق أرسل إليهم من يرشدهم ويعيدهم إلى الحق. ومن فوائد هذه الآيات أن أعظم أمر جاءت به الأنبياء هو الأمر بعبودية الله وحده، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره. وفي هذه الآيات أن الأنبياء بشر يعرض لهم ما يعرض للبشر، ولكن امتازوا بأنهم ينزل عليهم الوحي. وفي هذه الآيات أن أصحاب الدنيا تلهيهم الدنيا عن التفكر في دعوات المصلحين، وبالتالي ينكرونها ولا يتأملون فيها. وفي هذه الآيات أن أهل الدنيا من خوفهم على دنياهم قد لا يقبلون الحق الذي يأتي به الدعاة. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يريدون صد الناس عن دعوة الحق بالشبهات المتنوعة، وحينئذ يتقرب إلى الله جل وعلا بكشف هذه الشبهات وبيان بطلانها. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالاتهامات العجيبة، حتى أنهم يصلون إلى اتهامهم بالجنون لكون دعوة الأنبياء لا توافق أهواءهم ورغباتهم. وهكذا لا نزال نجد هذا في أحوال الناس إلى وقتنا هذا، تجد أن دعاة الحق يتهمون بالجنون ونقص العقل وعدم معرفة المصالح وعدم إدراك عواقب الأمور. وفي هذه الآيات أن نوح عليه السلام دعا على قومه، وغيره من الأنبياء اختلفت حالهم، فبعضهم دعا وبعضهم لم يدعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لم يدعو على قومه، وإنما دعا لهم بالهداية، فكان ذلك من أسباب دخولهم في دين الله وإسلامهم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتولى شأن الأنبياء والدعاة والمصلحين، ويهيئ لهم أسباب النجاة، ويبعد عنهم كيد الكائدين. وفي هذه الآيات أيضا الحرص على إبقاء الكائنات الحية وعدم نفوقها وزوالها من الدنيا. وحينئذ ما تفعله الجمعيات، وقد يكون بعض الدول من حماية الحياة الفطرية، قد يكون له أصل في قصة نوح عليه السلام. وفي هذه الآيات أن أهل الإنسان على الحقيقة هم من سار على طريقته ومن اهتدى بهديه. وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يجادل في المخالفين للشريعة عند إهلاكهم أو إنزال العقوبات بهم. وفي هذه الآيات الثناء على الله جل وعلا عند حدوث النعم وعند وجود فضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تضرع العبد بين يدي ربه أن يختار له أحسن الاختيارات، سواء في منزله أو في غيره. وفيها بيان أن البركة قد تكون في شيء من المخلوقات، ولذا لا بأس أن يقال فلان مبارك أو هذا المكان مبارك متى قام الدليل على وجود البركة فيه، سواء كان دليلا شرعيا كما في ماء زمزم، أو كان دليلا حسيا بأن وجدنا نفعا كثيرا وخيرا متتابعا ناشئا من محل أو شخص. وفي هذه الآيات التضرع لله جل وعلا في الدعاء بصفاته المناسبة لما يدعو به الإنسان. وفي هذه الآيات أن في قصص الأنبياء عظة وعبرة للمعتبرين، ولذلك ينبغي التفكر فيها والتأمل في فوائدها. في هذه الآيات أن الله يختبر العباد ويبتليهم ليفرق بينهم في الثواب والجزاء. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الجزء من سورة المؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.